وحين هددهم النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب الدنيا، وهي الامثال تضرب، وهي الايات تتلى، وخوفهم، استهزأوا به وكذبوه، بل وطلبوا منه ان ينزل بهم العذاب. فقال بعضهم كما حكى القرآن، قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يقول الله تبارك وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، اي الاستعجال طلب حدوث الشيء قبل مجيء وقته. الاستعجال طلب حدوث الشيء ووقوع الشيء قبل مجيء وقته. فهؤلاء يستعجلون بالعذاب بدلا من ان يستعجلوا بالامان، يستعجلون بالعقاب بدلا من ان يستعجلوا الثواب، يستعجلون بما يؤدي بهم الى جهنم بدلا من ان يستعجلوا الايمان والامان. يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، مستعجلون للعذاب. وقد قضى ربنا تبارك وتعالى ان يمهل امة محمد عليه الصلاة والسلام الى يوم القيامة، حيث قال وما كان الله معذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اي فيهم من يستغفر. فامهل ربنا الامة والناس الى يوم القيامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بكلامه ويستعجلون العذاب. فيقول الله تبارك وتعالى ويستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات، المثلات، المثلات، المثلات جمع مثلة، والمثلات والمثلات جمع مثلة. وسميت مثلات وهي العقوبات المنكلات، لأن المثلة عقوبة فاضحة تنزل بمستحق العقاب فتجعله مثالا يرتدع به غيره. فالمثلات العقوبات المنكلات الفاضحات التي تنزل بالمستحقين فتجعلهم مثلا وعبرة يرتدع بهم غيرهم. وسميت مثلات لتماثلها مع الافعال المعاقب عليها من حيث السوء والقبح. خلت مضت من قبلهم المثلات، العذاب الذي نكل الله بالكافرين به، قوم فرعون، قوم صالح، قوم هود، كل هؤلاء يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذه آية من أرجى الآيات في القرآن، بل اعتبرها بعضهم أرجى آية. وهناك آيات كثيرة كقوله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكذلك آيات الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. آيات الرجاء في القرآن كثيرة، هذه من أرجى الآيات كقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم. هذه الآية اختلف المفسرون في معناها، فقالوا وإن ربك لذو مغفرة للناس المشركين مع كفرهم وظلمهم لأنفسهم بالشرك إذا تاب، وإنه لشديد العقاب لمن لم يتب ومات على كفره. ذاك هو المعنى الظاهر. وهناك من قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، تفيد جواز العفو قبل التوبة. إذ لو تاب ما صار ظالما، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم. إذن هو يغفر لظالم نفسه قبل أن يتوب. إذن فالآية تدل على جواز العفو قبل التوبة. وإن ربك لشديد العقاب، يعاقب من يشاء بما شاء. وقال بعض الناس لا يمكن أن يكون الأمر كذلك، وإنما الآية خاصة بالصغائر. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي يغفر الصغائر لمجتنب الكبائر ولو لم يتب أو يستغفر. وإن ربك لشديد العقاب. وقالوا بل الآية تفيد الإمهال ليس المغفرة. وإن ربك لذو مغفرة أي ستر، ستر من غفر الشيء ستره. وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم أي الستر والإمهال للعصاة علهم يتوبوا. وإن ربك لذو مغفرة الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وجمع عز وجل بين سعة رحمته وشديد عقابه، كي يبقى الإنسان بين الخوف والرجاء وبين الرغبة والرحمة. خذ الله. فالعجب، كل العجب من تعنت كفار مكة وتشددهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم إياه، وقد كان في نظرهم الصادق الأمين. ها هي الآيات تتلى، ها هو القرآن يلفت النظر لكل من أراد الوصول إلى الحق والحقيقة. هل هناك إله؟ أول سؤال. هل هو واحد؟ هل هو عالم؟ هل هو قادر؟ هل هو حكيم؟ هل هو مريد مختار؟ هذه التساؤلات مهما سألها الإنسان فلا حرج طالما يريد الوصول إلى الحق. فإن أردت الوصول إلى الحق وتساءل، ها هي الآيات تجيب. من رفع السماء بلا عمد؟ من نصب الجبال بلا وتد؟ من خلق الخلق وأحصى العدد؟ من قسم الأرزاق فلن ينسى أحد؟ من هو؟ الله هو الله. في الأرض قطع متجاورات، خصبة وغير خصبة، صالحة وبور، صحراوية صخرية، وهكذا النبات، الأشجار، الثمر، الإنسان، الناس. هذه الأشكال، هل اخترت شكلك؟ هل اخترت طولك؟ هل اخترت عرضك؟ هل اخترت زمانك؟ هل اخترت مكانك؟ هل اخترت لسانك؟ من الذي اختار؟ هذا التخصيص لابد ان يكون من مخصص يخصصك بهذا الشكل، ويخصك بهذا المكان، ويخصص لك ذاك الزمان، ثم يخصص لهذا امرا اخر، شكلا اخر، مكانا اخر، زمانا اخر، وهكذا. هذا الاختيار، هذا التخصيص مع عدم التضارب والاختلاف والاختلاط، تخصيص الشمس بضوئها وحرارتها ومكانها ودورتها، وتخصيص القمر بوظيفته وشكله وحجمه ودورانه، هذا التخصيص بلا تضارب ولا اختلاف ولا اختلاط ولا اختلال يدل على وجود الواحد. المريد المدبر المتصرف وحده دون شريك دون شريك، بل ويدل على الحكمة بل منتهى الحكمة، ذات التصريف والتدبير والملك والملكوت أوضح دليل على صفات الله عز وجل. ومع ذلك ومع هذه الآيات طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية آية آية، مع كل هذه الآيات طلبوا آية معجزة كعصا موسى كناقة صالح أن يشفي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى كما فعل عيسى، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه تدل على صدقه، معجزة كمعجزات الأنبياء السابقين. وعميت أبصارهم عن آيات القرآن، كل حرف معجز، كل حرف وليس كل كلمة أو كل آية، بل كل حرف إعجاز، إعجاز لا يفوقه ولا يدانيه ولا يساويه، إعجاز إعجاز مستمر إعجاز دائم، وهم أهل اللغة وأساطين الكلام. طلبوا آية فيحكي ربنا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إنما أنت منذر، الإنذار إعلام فيه تخويف مع إعطاء مهلة للمنذر كي يحترز ويحترز مما خوف به، ذلك هو الانذار. انذرهم ربنا بالعذاب متى يقع؟ يوم القيامة. اذا فهم في دائرة الامهال، بين لهم اعلمهم بان هناك عذاب، اعلمهم بانه واقع لا محالة، اعطاهم مهلة وهي مدة اعمارهم، بين لهم الطريق، ذاك هو الانذار. فربنا يبين وظيفة المختار صلى الله عليه وسلم بقوله انما انت منذر ولكل قوم هادي. اربع كلمات في القرآن منونة في الوصف يوقف عليها بالسكون، هاد واق باق وال، وما لهم من دونه من وال، وما عند الله باق، وما له واق. لكن هناك قراءة تنون في الوصف وحين الوقف تقف على الياء، وما لهم من دونه من والي، وما لهم من دونه، وهكذا. ولكل قوم هادي قراءة، ولكل قوم هاد قراءة حفص وقراءة جموع القراء، تلك قراءة ابن كثير فقط. ولكل قوم هاد، هاد الهداية في الأصل، الدلالة بلطف على البغية، الدلالة بلطف على المراد، تلك هي الهداية. فإن سألت عن شيء رجلا حليما عاقلا كريما دلك على مرادك بلطف بهدوء برقة برفق بصدق، تلك هي الهداية. والهادي هو من يدل الناس على ما يريدون او على ما ينفعهم. والهداية انواع وتكلمنا عنها من قبل، هداية الحواس، هداية الوجدان، هداية الفطرة، هداية العقل، هداية الرسل، هداية الله. ولكل قوم من هاد المعنى، لكل أمة زمانها ومكانها وظروفها، ولكل أمة رسول يدلها ويهديها، وله معجزات تتلاءم مع ظروفه وظروف قومه وزمانه، ففي عصر موسى انتشر السحر بدليل حكاية القرآن عن فرعون أرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليه. إذن في المدائن سحرة، ليس سحرا واحدا بل هم سحرة، وسحرة كل ساحر منهم ساحر عليهم. زمن السحر وانتشار السحر، فكانت معجزة موسى من قبيل ما يرونه سحرا من حيث الظاهر. ما الذي برعوا فيه السحر؟ من الذين ينالون الاحترام والمكانة؟ السحرة. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. هؤلاء هم أهل الجاه، أهل المكانة، السحرة الذين يحوزون احترام الناس. فجاءت المعجزة من شكل ما يصنعون، عصا تلقى فتتحول إلى ثعبان عظيم من حيث ما عهدوا، ولكن من حيث الحقيقة هي الحق وهي الصدق وهي الحقيقة، لأن الحياة فيها فأكلت عصيهم وأكلت حبالهم، فظهر الحق. من هنا ألقي السحرة ساجدين. أما في عصر عيسى فقد برع الناس في الطب، في الطب والتحنيط والعلاج والتشريح، برعوا في الطب. فجاء عيسى بمعجزات من قبيل ما برعوا فيه وهو الطب. هم يشفون المريض بعينيه، من أصيب بالعشاء أو بضعف البصر عالجوه. فهل يعالجون من ولد أعمى؟ فجاء عيسى يرد للأكمه بصره، يبرئ الأكمه أي من ولد أعمى لا علاج بلا عينين، ولد بلا عينين. إذن فهذه لا يفعلها إلا القادر الواحد الأحد. البرص لا شفاء له ولا علاج ولا دواء، فجاء عيسى يبرئ الأبرص، بل الأكثر من ذلك أن يحيي الموت. والأشد والأعظم والأكبر أن يأخذ من الطين فيهيئ شكل الطير فينفخ فيه فيطير ذو حياة. معجزات معجزات تتلاءم مع العصر مع ظروف القوم، ولكل قوم هذه. أما في عصر النبوة خاتم الرسالة، لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعجزات لانتهت المعجزة بوفاته. هل رأيتم عصر موسى؟ هل رأيتم عيسى يبرئ الأكمة؟ هل سمعتموه يخبركم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم؟ أبدا. نحن نؤمن بذلك لأن الصادق المصدوق أخبرنا، لكننا لم نر شيئا. فلو جاء محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزات مما اقترحوها لانتهت بنهاية عصره، ولأصبح الناس الآن يتساءلون: أكان حقا؟ أكان صدقا؟ أفعل ذلك فعلا؟ لكنه جاء بالمعجزة الخالدة الثالبة التي لا تنتهي على مر العصور والأزمان، ألا وهو القرآن. فهم يقترحون ما يشاءون، لكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، ولا تنزل آيات باقتراحهم، وإنما تنزل الآيات بأمر الهادي ألا وهو الله، ولكل قوم هاد هو الله، يهدي من يشاء ولكنه لم يرد هدايتهم، ولكل قوم هاد أي لكل قوم بحسب زمانهم وظروفهم هادي يهديهم إلى سواء السبيل، رسول منهم يتكلم بلسانه. فهاد إما بمعنى الرسول لكل قوم، وإما الهاد ولكل قوم هاد أي أن الهادي هو الله، وإن شاء لهداهم أجمعين. اللهم فرغم نزول الآيات على الصادق الأمين عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم، آيات واضحات بينات، تلك آيات الكتاب، هكذا يقول الله تبارك وتعالى لكل من يسمع ولكل من يعقل، تلك آيات الكتاب، آيات الإعجاز فيها لا قبله إعجاز وليس من بعده إعجاز، إعجاز في اللفظ والنظر، إعجاز في المبنى والمعنى، فيه أخبار الأولين ونبأ الآخرين، فيه الحكم بين الناس، فيه بيان للحلال والحرام، آيات إعجازها لا يخفى على ناطق باللسان العربي. ورغم هذه الآيات والتي بينت ودللت على وجود الواحد الأحد بلفت الأنظار إلى ما في الأنفس من آيات وإلى ما في الأكوان من علامات، رغم كل ذلك يقترح المشركون أن تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية معجزة كمعجزات الأنبياء من قبل، آية كما أرسل الأولون، ناقة كناقة ثمود، عصا كعصا موسى، عصا كعصا موسى، مائدة كمائدة المسيح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب، ويرد الله تبارك وتعالى مبينا لهم وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة يتطلب من حكمة الحكيم الخبير أن يرسل لكل قوم رسولا يتكلم بلسانهم يأتيهم بمعجزة مما تعارفوا عليه في عهودهم، فيقول عز من قائل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وتتوالى الآيات، تتوالى الآيات لبيان الدلائل على كمال علمه عز وجل وعظيم حكمته وقوة في قهره وسلطانه وشمول قضائه وقدره، وأنه عز وجل قادر على إنزال ما اقترحوه من آيات، وإنما لم يفعل لأن اقتراحهم كان للعناد دون الاسترشاد. فيقول عز من قائل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، يعلم ما تحمل كل أنثى. ويذهب الوحي إلى النساء، والحق أن الإناث، إناث الإنس، إناث الجن، إناث الطيور، إناث الوحوش، إناث النبات، كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تحمل، وما دائما وأبدا يستفهم بها عن ماهية الشيء، ما تحمل كل أنثى من حيث الذكورة أو الأنوثة، العدد، الاكتمال، التمام، النقص، السقط أو التخليق، الحال والمآل، ما هو آت وما هو الآن وما يؤول إليه الشيء، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. كان جاء علمنا الحديث وجاء بأجهزة الاستخبار أو أجهزة التصوير، وتوقعوا ذكورة المولود أو أنوثة المولودة، أتوقعوا العقل، أتوقعوا التمام، هل توقعوا السعادة أم توقعوا الشقاء؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. غاض يغيض نقص ينقص، وغاضه نقص ما تنقص الأرحام من أي شيء من المدة. فتلد الأنثى متى؟ بعد 6 أشهر من شهور الأهلة، وهي أقل مدة للحمل، أم بعد 7 أم بعد 9 أم يزداد عن ذلك؟ تغيض الأرحام وتزداد من دم الحيض، تغيض الأرحام وتزداد من النقص والتمام. وكل شيء عنده بمقدار بقدر وبقدر، كقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء عنده بمقدار، ما من حركة أو سكون، إعدام أو إبقاء أو إفناء، إيجاد أو عدم، ما من شيء إلا وبقدر، لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، بقدر. من حيث المكان، أين ولدت كمثال، الزمان متى ولدت، الحال على أي حال أنت، كل شيء عنده بمقدار، كما وكيفا وزمانا ومكانا وحالا ومآلا، كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. الغيب مصدر بمعنى الغائب، والشهادة مصدر بمعنى الشاهد أو الحاضر. عالم الغيب والشهادة يستوي في علمه عز وجل ما غاب عن الحواس وما أدركته الحواس، ما خفي على الكل وما ظهر للكل. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير عظيم الشأن، الكبير الذي كل شيء دونه، الكبير المتعالي عن نعت المخلوقين فليس كمثله شيء، المتعالي سبحانه المستعلي على كل شيء بالقهر والسلطان، الكبير المتعال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وصفات الله عز وجل وأسماؤه الحسنى فوق كل معنى، فلا يعلم الكبير إلا الكبير، ولا يعلم المتعال إلا المتعال، هو الله. وأنت إذا عبرت عن شخص بقولك إنه كبير، أي طال عمره أو طالت مدة وجوده في الدنيا فهو كبير، إذ طالت مدة وجوده في الدنيا، فكيف بمن كان قبل الدنيا؟ هو الكبير. وأنت تعبر عن الأحجام العظيمة التي تفوق غيرها بالكبير أو بالعظيم، فكيف بمن السماوات السبع والأراضين السبع في قبضته يوم القيامة؟ الكبير المتعال في علوه سبحانه وتعالى ليس علو المكان، وإنما علو لا يصل إلى كنه العقل، وهو في علوه وتعاليه اقرب الى العبد من حبل الوريد، ليس كمثله شيء، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهره ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سواء اي السوء، سواء اي مستوى. الاصرار بالقول ما حدثت به نفسك، والجهر بالقول ما حدثت به غيرك، يستوي في علمه عز وجل. حديث النفس وحديث الجهر يرى خفايا الوهم والتفكير، بل ويسمع هواجس الضمير. يستوي في سمعه كل الأصوات، ويستوي في بصره عز وجل كل المرئيات. من أسر القول وحدث نفسه يعلمه ويسمعه، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، أن يستوي في سمعه وفي علمه عز وجل حديث النفس، ومن طوت عليه الصدور، وكذلك ما تحدثتم به مع الغير، وكذلك من هو مستخف بالليل، مختف في الليل في ظلمة الليل، وسارب ظاهر بالنهار. سرب يسرب سربا وسروبا، برز وظهر ومشى في سربه، في سربه اي في طريقه. والسارب الظاهر، والسارب الداخل في السرب، والسارب الماشي ظاهرا نهارا في سربه في طريقه. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا تحجب رؤيته الظلمات والأسرار، ويستوي في كمال سمعه الجهر بالقول والإصرار. هؤلاء اختلفت أحوالهم، مسر وجاهر، مختبئ مختف، مستور بالظلام او بالاستار، ظاهر يفعل ما يشاء يراه الكل. كل هؤلاء لكل منهم معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. المعقبات جمع معقبة، أي جماعة معقبة، ومعقبة جمع معقب، والتعقيب والتعقب الإتيان بشيء خلف الآخر أو بعد الآخر، أي جاء فيه عقبه. وقد يعني أيضا الرجوع إلى بدء، اي كان في مكان ثم ذهب ثم عاد الى نفس المكان، اي من حيث بدأ، كقوله عز وجل في شأن موسى: ولا مدبرا ولم يعقب ولم يرجع. فالمعقبات اما ذاهبة جائعة، واما يذهب بعضهم ويأتي البعض الاخر في عقبهم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعقبات، أو عن نوع من أنواع المعقبات، فقال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح والعصر. معقبات جمع معقبة، معقبة بمعنى معقب، والتاء فيها للمبالغة وليست للتأنيث، فليست الملائكة مؤنثة. معقبة أي معقب، أو هو جمع جماعات معقبة، ولذا قرأت معاقب. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعقب بعضهم بعضا، يأتي بعضهم في عقب بعض. أو أطلق كلمة معقبة من أجل كلمة ملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، من أمامه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. من، هل هي بمعنى الباء أي يحفظونه بأمر الله، أهي بمعنى عن، يحفظونه عن أمر الله أي ليس عن أمر أنفسهم، كقوله وأطعمكم وأطعمهم من جوع، أي عن جوع. والحروف في اللغة قد تأتي بعضها محل بعض. يحفظونه بأمر الله من أي شيء، من أي شيء، من الجن كما قال بعض التابعين، لولا المعقبات لتخطفتكم الجن. يحفظونه من الهوام، يحفظونه من الوحوش، يحفظونه من الأذى، يحفظونه بأمر الله أو عن أمر الله وليس عن أنفسهم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمره. وما هو أمره؟ عذابه، بأسه. وهل تحفظ المعقبات ويحفظ المتعاقبون فينا العبد من بأس الله، من عذابه؟ نعم. كيف؟ بالاستغفار، بالاستمهال. فالعبد سائر في طريقه يعصي الله جهرا، ينسى الله، تكاد الأرض تنخسف به، وكتكاد السماوات تسقط عليه. فإذا بالمعقبات يستمهلون الله له، يستغفرون الله له علّه يتوب، كقول الله عز وجل ويستغفرون لمن في الأرض، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، تكاد السماوات تسقط عليهم لعصيانهم وجحودهم وكفرهم. وإذا بالملائكة تجأر إلى الله بالتسبيح والتنزيه وتستغفر لمن في الأرض. يحفظونه من أمر الله، من على بابها، بمعنى من عذابه، من بأسه، بالاستغفار، بالاستمهال. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا جاء القضاء ونفذ الأمر خلوا بينه وبين قضاء الله، خلوا. إذن الحفظ إلى حين، وانتبه لما هو آت، الحفظ إلى حين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهنا إذا جاء أمره، فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، أهي كذلك؟ وفي الكلام تقديم وتأخير. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي له معقبات من امر الله. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. من امر الله صفة ثانية لمعقبات، له معقبات. هؤلاء المعقبات من امر الله، لا نعلمهم ولا نراهم ولا نعرف عنهم شيئا لولا ان الله اخبرنا، ونحن نصدق بقول الله عز وجل. له معقبات من امر الله، له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. من امر الله يحفظونه من امر الله بامره، هم من امر الله، من امر الله عن امره، يحفظونه من المضار، يحفظونه من الامراض، يحفظونه من الجن، يحفظونه من الهوام. ام يحفظونه يرقبونه، يرقبون اقواله واعماله فيدونون عليه كل شيء، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والآية تحتمل كل هذه المعاني، بل وقد يكون المعقبات اصناف، اصناف من الملائكة لا يعلمهم الا الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى سنته في الخلائق، سنة اجتماعية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما من نعمة لدى عبد تزول أبدا إلا إن زال هو عنها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أسمعتم؟ هكذا يحكي ربنا عن بني إسرائيل. فلما زاغوا، هم زاغوا أولا، فأزاغ الله قلوبهم. وكذلك ما من نعمة تزول وما من عافية تزول إلا والسبب في زوالها العبد بسلوكه وتصرفه. حافظوا على النعم بتقييدها، قيد النعم الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جرت سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، لا يسلب نعمة من أحد إلا إذا تحول حاله من الطاعة إلى العصيان، من الإيمان إلى الكفر، من الشكر إلى الجحود. فإن تغير حال العبد من حسن الى قبيح، من طاعة الى عصيان، من شكر الى كفران، هنا وهنا فقط يسلبه ربنا تبارك وتعالى النعم التي انعم بها عليه. هل يعني ذلك ان العبد في ذاته طالما كان طائعا وطالما كان عابدا وطالما كان شاكرا لا تزول عنه النعمة ولا تحل عليه النقمة؟ هل يعني ذلك كذلك؟ لا أبدا، فقد تزول النعمة بفعل غيره، بفعل غيره. نعم، كيف؟ أرأيتم الأصحاب؟ أرأيتم شجاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أحد؟ أرأيتم كيف اقتحم ساحات الوغى حيث فر عنه الشجعان؟ كيف حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد بعصيان الرماة؟ فئة قلة عصوا رسول الله فنزلت الهزيمة بعدما جاءهم النصر. أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج يخبر الناس بليلة القدر؟ أي فضل هذا؟ أي نعمة هذه؟ فتلاحى رجلان في المسجد وارتفعت أصواتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت أنبئكم بليلة القدر. فتلاحى رجلان بالمسجد فرفعت، رفعت عن الصحابة بل عن الأمة إلى أن تقوم ساعة. فوق اثنين في المسجد ومن الصحابة. إذن ربنا لم يقل إن الله لا يغير ما بإنسان حتى يغير الإنسان ما بنفسه، وإنما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كلهم أو بعضهم، وقد يصاب الكل بذنب البعض. لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا حين سئل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أي الفسق والفجور. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو وكلكم يعرف ذلك الحديث إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا دعا الصالحون واستغفر العابدون مع كثرة الخبائث والخبث أنزل الله نقمته ورفع عن العباد نعمته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والي يتولى أمورهم، والي ينصرهم أو يمنع عنهم. وكما قلنا من قبل وال واق هاد باق أربع كلمات حيثما وقعت في القرآن تنون في الوصف ويوقف عليها بالسكون، ويوقف عليها بالسكون هاد واق باق وال، إلا في قراءة حيث ينون في الوصف ويقف بالياء. لا مرد له إذا أراد بقوم من سوء أن أعمى أبصارهم، سل من العبد بصره وسمعه وعقله ثم أنزل فيه قضاءه ثم رد إليه سمعه وبصره وعقله ليعتبر. بل قد يمشي الإنسان إلى حتفه بظلفه فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى الخير شرا ويرى الشر خيرا، إذا به يسعى إلى حتفه بظلفه. والبصائر نعمة والبصيرة منة. من هنا إذا أراد الله بقوم سوءا هم سعوا إليه بأنفسهم ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا ولي يتولى أمرهم أو ينصرهم. فإذا أراد الله بقوم سوءا إذن خلى المعقبات خلوا بينه وبين قضاء الله، بعدما كانوا يحفظونه من أمر الله، بعدما كانوا يستغفرون له، بعدما كانوا يستمهلون له. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سأل الله أن يرفع عنا نقمة وأن يديم علينا نعمة، وادعو فتسوق الآيات خمسة أدلة. أشبه ما تكون ستة أدلة أشبه ما تكون بالنعم والنقم. واسمع وتأمل، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق، والبرق ذاك الضوء الساطع الذي يفاجئ به الناس خارجا من بين السحب، ذاك البرق الذي يقول العلم فيه انه ناشئ من اشتقاق اجرام السحائب من تولد شحنات كهربائية، ذاك الضوء الساطع ما هو الا نار اذا نزل احرقت ما اصابته. ربنا تبارك وتعالى يقول هو الذي يريكم البرق، هو مهما كانت الاسباب فربنا هو خالق الاسباب، هو الذي يريكم البرق. عرفتم سببه ام لم تعرفونه ام لم تعرفوه؟ هو الذي خلق الاسباب. لكن الغريب ان البرق اذا ظهر استبشر بعض الناس وفرح، وخاف البعض الاخر واضطرب. هو نفس البرق، هو الذي يريكم البرق خوفا من الصواعق وطمعا في الغيث، اذ يعقب البرق المطر والغيث والحياة والاحياء، ويعقب البرق الصواعق والنوازل والخسف وما الى ذلك. فمن الناس من يخاف ومن الناس من يطمع، طالب الغيث طامع وغير محتاج للغيث خائف. يرويكم البرق خوفا وطمعا، ها هي النعم بالغيث، ها هي النقم بالبرق الذي يحرق وينشئ السحاب الثقال. السحاب اسم جمع سحابة، تجمع على سحب وعلى سحائب وسمي كذلك، فهو السحاب الغيم المنسحب في السماء. ألا تراه ينسحب؟ ألا تراه يساق؟ من هنا سمي ذلك الغيم المنسحب في الجو سحاب، هو الذي ينشئ السحاب. الثقال جمع ثقيلة أي مثقلة بالماء، بخار الماء كما يقولون، حرارة الشمس تصيب أمواه البحار وأمواه المحيطات فيتبخر تاركا ملحه صاعدا بلا ملح، لكن الصعود على فترات والصاعد خفيف، كلنا نراه قزع قزع متفرق خفيف، يرى ما بعد ما خلفه، قد لا يحجب الشمس وقد لا يحجب القمر، لكن الله تبارك وتعالى يسوق الرياح ويحركها. مهما تكلم العلماء عن أسباب المنخفض الجوي والمرتفع الجوي وما إلى ذلك، كل ذلك رصد لظواهر، ما يقوله العلماء علماء الأرصاد رصد لظواهر، مراقبة لأشياء تحدث ورصد لهذه الظواهر. أما الظواهر هذه والتي رصدها العلماء ناشئة من فعل الله وإرادته، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله في سفر فترى الودق يخرج من خلاله، هو الله. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. تسبيح دلالة وليس تسبيح عبادة كما قال البعض، أم هو تسبيح بالقول تسبيح مقالة؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. صوت الرعد، ذاك الصوت المخيف الذي تتزلزل له قلوب الشجعان والجبابرة. أهو كقولك سبحان الله؟ أهو تنزيه لله وعبادة؟ هذا الصوت الفظيع المخيف المريع تسبيح، فكيف تكون الأصوات إذا كان هناك الغضب؟ كيف؟ ذاك الصوت ما هو إلا تسبيح. يسبح الرعد بحمده، أي ينزه الرعد ربنا تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله، مقرا بألوهية الله، مقرا بعبوديته لله وطاعته لإرادته، مقترنا تنزيهه بحمد الله على ما أجرى من نعم على الخلائق. يسبح الرعد بحمده، أي التسبيح ملتبس متلبس، التسبيح متلبس بالحمد. والملائكة كذلك من خيفته. من المسبح خوفا؟ الرعد. هل يعود الكلام عن الرعد أم يعود الكلام على الملائكة؟ أم يعود على الرعد والملائكة؟ وهل تخاف الملائكة؟ هل تخاف الملائكة؟ ومن أي شيء تخاف؟ لا تكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا مرض ولا مرض ولا آفة ولا ظلم ولا جور ولا سلطان لأحد، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مما يخافون؟ خوف الهيبة؟ أهو خوف الجلال؟ خوف المقام؟ خوف الهيبة؟ خوف المخلوق العبد من المعبود جل وعلا؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء. من هنا لا بد من الخوف، لا بد من الوجل، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما وجه الخطاب لبعض الناس بقوله عز وجل: قل اتخذتم عند الله عهدا؟ من اتخذ عهدا عند الله؟ من يستطيع ان يسأل؟ من يستطيع ان يعترض؟ من هنا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اذا كانت الملائكة تخاف فكيف بالمكلفين؟ كيف بالمسؤولين؟ كيف بمن تحصى عليهم اقوالهم واعمالهم وحركاتهم؟ كيف نزع الخوف من قلوب الناس؟ كيف سار العصاة جهارا نهارا يتباهى كل منهم بمعصيته؟ كيف عمى بصيرة؟ أم أن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ من هنا كان الرد على الذين قالوا لولا نزل عليه آية من ربه. إن الله تبارك وتعالى الذي يفعل كل ذلك قادر على هدايتكم، قادر على إنزال ما اقترحتموه من آيات، لكنه لم يفعل ولم يرد لأن اقتراحكم للعناد وليس للاسترشاد، كما أنه قضى وقدر ألا يهديكم لسبق علمه بكفركم ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الصاعقة تنزل فتصيب من يشاء الله إصابته، وأما من شاء الله حمايته فقد تنزل الصاعقة إلى جواره ولا يمسس بسوء، يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. مع كل ذلك، مع كل ما يرونه من آيات ودلائل على وجود الواحد الأحد المتفرد بالوحدانية، يجادلون في الله. والجدل والجدال أشد الخصومة من الجدل وهو الفتل. أرأيت الحبل إذا فتله الشخص جدله، لوى بعضه على بعض ونكت بعضه على بعض، ذاك هو الجدل والفتل. هؤلاء يجادلون في الله، يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، يخاصمونه ويتشددون في الخصومة ويقولون بالباطل كل ذلك والحق أبلغ. يجادلون في الله أي فيما يخبرهم عن الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم عن الله أنه هو الواحد الأحد الأزلي الأبدي الفعال لما يريد، وأنه عز وجل جعل الدنيا دار اختبار وامتحان، وأن الدنيا إلى فناء، وأن الناس جميعا مبعوثون إلى الجزاء، وأن هناك حساب، وأن هناك ثواب، وأن هناك عقاب. من أراد الآخرة ها هو طريقها، ومن أراد الدنيا لن يصيب منها إلا ما كتب له، ثم مصيره إلى النار. ذاك البيان، هذا هو الطريق، قل هذه سبيل أدعو إلى الله. واضح، طريق واضح، برهان صادق، محجة بيضاء ليلها كنهارها مشرق وضاء. ومع ذلك، ومع كل ما نزل من آيات وبيان ودلائل، يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو شديد المحال بفتح الميم، المحال والمحال، قد تكون من المحل والمحل القهر، لكن المماحلة والمحال يعني الكيد والحيلة والمكر، ويمكرون ويمكر الله. شديد المحال شديد الكيد لأعدائه. كيد الله تبارك وتعالى كيد بالحق، مكر الله عز وجل مكر بالحق، يمكرون بالباطل ويمكر الله بالحق. ولكي نقرب المعنى إلى أذهاننا عن مكر الله أي الحيلة والكيد، إيصال المكروه لمن يستحقه دون أن يشعر، ومن حيث لا يحتسب ومن غير ما يتوقع، ذاك هو مكر الله، ذاك هو كيد الله. يكيدون كيد وأكيد كيد، يمكرون ويمكر الله، هم يمكرون بالباطل، ومكر الله بالحق وكيد الله بالحق. ومكره إيصال العذاب، ايصال المكروه لمن يستحق باسلوب لا يقوى عليه الا الله. فمن يمد يده ليلتقط كذبا فتلتغه الحيه لم يتوقع. كمن راوا سحابا منتظرون للمطر فقالوا هذا عارض ممطرنا فخرجوا مستبشرين فرحين ها هو الغيث قد جاء وليس كما زعم نبينا وهكذا وسخروا منه فقد اصابهم القحط. فراوا السحاب فخرجوا فرحين مهللين فيقول الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. ذاك هو المكر ايصال المكروه لمن يستحق ذلك المكروه من حيث لا يشعر فياتيه وهو نائم. امن الناس ان ياخذهم في تقلبهم او في سيرهم او في نهارهم في نومهم او في تقلبهم؟ هل يامن الانسان وهو سائر في طريقه ان ياتي سائق طائش فيصعد حيث يمشي ذاك الرجل فيصطدم به واذا به يحمل بغير قدم او بغير يد؟ هل يامن السائر في طريقه ان يلعب بعض الصليه بالحجاره فيقذف احدهم حجرا فياتي في عينيه فيصيبه بالعمى؟ هل يامن احد من الناس مكر الله؟ والله لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ذلك هو المكر، ايصال المكروه لمن يستحق من حيث لا يدري ولا يحتسب ودون ان يشعر. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وكأن الآية تسري عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنها تهديد للكفار تهديد للمشركين إلا أنها تبين أن الله تبارك وتعالى يستدرجهم. وإذا رأيت الله منعما على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون.